ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن Come on. Come on. الذين يجعلون

سبحانه وتعالى عما يشركون. Down. Thank you. والأنعام خلقها لكم في Oh. Thank you. صدق الله العظيم.